سمحت، سيقول السائل: بقي علي يوم من صيام 6 من شوال، هل يجوز لي صيامه غدا الجمعة، علما أني لم أصم اليوم الخميس ولا أنوي صيام يوم السبت؟ لا لا، أن تصوم الجمعة غدا بكمال الست لا لا، لأن المنهي عنه هو أن تخص بالصوم لفضلها، تخصيص لفضلها. أما إذا صام الإنسان في صوم يصومه كالست أو قضاء رمضان أو ذاك من كل شهر فلا بأس. نعم.